الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أبان الله جل وعلا وذكر حال بعض عباده الذين إذا أعطاهم وتفضل عليهم فرحوا فرح أشر وبطر، وإذا أصابتهم مصيبة بسبب ذنوبهم ومعاصيهم قنطوا من رحمة الله ويئسوا. عقب ذلك بين الله جل وعلا في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه تعالى له الكمال المطلق، وهو العظيم في تصرفه وفي ملكه وملكوته، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعطي من شاء ما شاء، ويتفضل على من شاء بما شاء، ويمنع من شاء ما شاء. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. الكل عباده، والخلق خلقه، ولكن الله جل وعلا يعطي كلا بمقدار، يعطي هذا ويمنع هذا. فإذا ما أعطى بعض العباد إنما يعطيهم ليختبرهم، أيشكرون، أيقومون بطاعة الله، أما أن هذا العطاء يغريهم ويبعدهم عن الله تبارك وتعالى. لأن الله تعالى يحب من العبد إذا ما أعطاه شكر، وإذا ما منعه صبر. وشكر نعمة الله تبارك وتعالى تكون سببا لزيادة النعم. أن اعملوا آل داود شكرا. آل داود عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، من الله عليهم بما امتن به. ألان الحديد لداود، سخر له الجبال يؤوبن معه. سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام سخر الله له الريح، غدوها شهر ورواحها شهر. فقال الله تعالى بعدما امتن عليهم بهذه المنن: أن اعملوا آل داود شكرا. فإذا أعطى الله جل وعلا العبد العطاء عليه أن يشكر ولا يكفر. والشكر أولا وآخرا، الازدياد من طاعة الله جل وعلا والقيام بحقه. ولا يقولن العبد كما قال قارون عندما تفضل الله جل وعلا عليه بما تفضل: إنما أوتيته على علم عندي. وإنما على العبد العاقل أنه متى ما أعطاه الله جل وعلا من النعم وتفضل عليه بالفضل أن يقدر الله حق قدره ويقوم بطاعة الله جل وعلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفضل الله جل وعلا عليه بأن اصطفاه واختاره على سائر الخلق كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه، إذا عاد إلى داره تحدث مع أهله وقضى بعض حوائجه، ثم اضطجع، فإذا ما بقي ثلث الليل الآخر قام صلوات الله وسلامه عليه واستقبل القبلة، لأن الله تعالى قال له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يتوجه إلى القبلة ولا يزال يصلي حتى قرب طلوع الفجر، يطيل القراءة، يطيل القيام، يطيل الركوع، يطيل السجود حتى تورمت قدماه. فقالت له زوج عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني علام هذا العناء والتعب، الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هون عليك بعض هذا العناء. فقال لعائشة: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا إذا كان الله جل وعلا قد تفضل علي وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر؟ هل أتوانى، أتقاعس، لا أعمل؟ ألا أكون عبدا شكورا؟ فالله جل وعلا قد يعطي العبد حتى يختبره، يتفضل عليه بالمال، بالجاه، بالولد، حتى ينظر أيشكر أم يكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد يعطي الله تعالى العبد لأنه جل وعلا العليم الخبير، يعلم أنه لو منع هذا العبد لما عمل صالحا، فيعطيه الله ليعمل صالح. وقد يحول الله جل وعلا بعض عباده من أمور لأنه يعلم لو أعطاه هذا الأمر لصد عن الله وبعد عن الله، فمن الخير أن يبقى على الكفاف ليستمر على طاعة الله ويقوم بعبادة الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ذكر في هذه الآية: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ألم يشاهدوا ويعلموا ويروا رأي العين ويعلموا علم اليقين أن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق يعطيه كفاف، والكل يعلم أن هذا من صفة الله تبارك وتعالى. فعلامة لا يتأملون، لا يعتبرون، وهم يعلمون تماما أن الله هو المعطي وهو الذي يبسط وهو الذي يرزق وهو الذي يقدر، يقدر بمعنى يقدر ويضيق. ألا يستدلون بهذا على أن الله جل وعلا هو المستحق أن يعبد، وهو المستحق أن يطلب، وهو المستحق جل وعلا أن يخنع له ويسجد؟ كأن المعنى إذا علمتم أن الله جل وعلا هو الذي يبسط وهو الذي يقدر يضيق بعض الرزق، لما لا تشكروه عند السراء وتحتسبوا عند الضراء وتصبروا عند البلاء؟ إذا كان الله جل وعلا هو الذي يجري هذه الأمور والغير خلق له، ليس بيد أحد من هذا الأمر شيء، الكل عباد الله والكل خلق الله والكل محتاج إلى الله، لأن الله جل وعلا هو الذي خلق وقدر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فما دام أن الأمر على هذا الحال، ارضوا بقضاء الله، اصبروا على بلاء الله، اشكروا الله على ما من به عليكم، وليكن حالكم كحال المؤمنين الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بقوله: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، إن أصابته سراء شكر، أو أصابته ضراء صبر. لا يقنط كما يقنط أولئك القوم، أو كما قنط أولئك القوم الذين أبان الله تعالى لنا حالهم، وإنما على العبد المؤمن أن يسلك هذا الطريق الإيماني. والطريق الإيماني الإيمان بقضاء الله وقدره، لأن الأمور بيد الله، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا بعلم الله العليم الخبير، لأنه هو الذي أوجد ذلك وهو الذي أمر بذلك. لا يقول أن الفقير على ما يفقرني الله، لا يعطيني الله، وقد أعطى زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، ما الذي صنعت لله؟ لما لا يعطيني الله من المال والولد والجاه ما أعطى غيري؟ مسكين هذا، لم يقدر الله حق قدري. الله جل وعلا حكيم في تصرفي، عظيم في شاني، أعطى غيري مال جاه مقام حسب نسب، أعطاني ما لم يعطي ذلك المرء، أعطاني قوة سمعي وبصري وقوتي، وأعطاني جميع جوارحي، لم ينكسني، وإنما تفضل علي بما تفضل به، بما لم يتفضل به على غيري. فكم من ثري، كم من غني ملك البلايين والملايين، ولكن عندما يأتي لطعامه ممنوع من الأكل، ممنوع من الشرب، ممنوع من لذة الطعام، من لذة الشراب، وهذا الفقير الله جل وعلا أعطاه قواه، تفضل عليه بصحته وعافيته. لذا على العبد أن يشكر عند النعمة، عند الفضل يشكر، ويصبر عند البلاء والابتلاء، ويحتسب الأجر، ويحتسب الأجر عندما يقع البلاء. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر، أو أصابته ضراء صبر. لأن هذا الأمر سواء سراء أو ضراء، والله قد قدر علينا ونحن في أرحام أمهاتنا، الأمر مكتوب مقدر. وكما قلت ليلة البارحة وذكرت حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. ولأضرب لكم مثال، وهذا المثال قد يشاهده بعضنا، دودة في صحراء جرداء بين الجبال بين حجرين، يسوق الله تعالى لها رزقها فيجعل لها عشبا ويجعل لها ماء، لأن الله هو الذي يبسط وهو الذي يقدر وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، لا إله إلا هو. وقد شاهدت بعيني رأسي في هذه المدينة الطيبة ثعبان حنش كبير أعمى في سوق المدينة، وبجوار البوابة التي كانت تسمى بوابة باب المصري في سوق المدينة على عهد النبي، يوجد بوابة تسمى الباب المصري، وإذا بقلعة وإذا بسدرة نبق كبيرة عظيمة، وهذا الثعبان أعمى لا يبصر، يكن في القلعة فإذا جاء خرج، وهذا برأي العينين هاتين، إذا جاء خرج وفغر فاه، وإذا بالطير تقع في فمه، فإذا ما شبع وصد فمه وعاد إلى سكنه. الله هو المعطي، لا إله إلا هو. إنما على العبد أن يكون مؤمنا بالله موقنا بقضاء الله وبقدر الله. وأنا أقول هذا الكلام لأن هذا الإيمان يعطينا دفعة يقينية يبعدنا عن مخط الله ويؤدينا إلى شكر نعمة الله تبارك وتعالى، ويبعدنا عن الغل والحقد والحسد. فإذا ما أعطى الله غيري ولم يعطني، قد أعطاني الله جل وعلا ما لم يعطي غيري، أعطاك ولد، أعطاك زوجة صالحة، ساق إليك رزقك، أعطاك قواك، يسر لك أمورك، لم يجعل الله تعالى بك عيبا لا مرضا في عين ولا في أنف ولا في يد ولا في رجل. ما الذي حال بعض التوسع في المال، وأما الرزق فكائن. وإنما على العبد بعد الإيمان وبعد اليقين أن يتخذ السبب الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وأما الأمور قد انتهت، والله قد فرغ منها، ولا داعي لا نكرر بأنها مكتوبة في الأزل ومكتوبة في رحم الأم، يوم أن قدر الله جل وعلا وأذن، وقال الله تعالى للملك لما قال يا رب مخلقة أو غير مخلقة، وقال الله تعالى مخلقة، اسمعوا ماذا يجري أولا، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لما كانت قلوبنا تواقة إلى الدنيا بدأ النبي بقوله كتب رزقه، رزقه مكتوب. الملك ينزل كل يوم إلى سماء الدنيا، إلى هذه الدنيا بأرزاقنا وما قدر الله تعالى لنا. فإذا مات العبد يوم يموت ينزل الملك فلا يجد العبد ولا يعلم أنه مات، يصعد إلى السماء فيخبر بأن العبد قد مات، انتهى الرزق. إذن أنت عليك الإيمان بقضاء الله وقدر الله، ومن قضاء الله جل وعلا وقدره أن كتب أرزاقنا ونحن في أرحام أمهاتنا. أنا تواكل، أنا لازم المساجد، أنا أقبع في الدور لا نخرج، معتقدين بأن الله جل وعلا يسوق إلينا أقواتنا وأرزاقنا. لا، والذي رفع السماء، لا يجوز هذا. ومن فعل هذا من باب الزهد والتقوى فليس بزاهد ولا متقي. إنما على العبد أن يتوكل على الله، يعتمد على الله، ويتخذ الأسباب المشروعة. السبب المشروع أخرج أطلب العمل، أتعلم، أخذ فاسي، أخذ منشاري، أخذ آلتي، أعرض نفسي لطلب العمل، أتخذ السبب المشروع الذي شرعه الله تعالى. ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام معلومة، هذه المعلومة ينبغي لنا أن نترسم خطاها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا ما قال: لو توكلتم على الله حق توكله، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير. بين لنا النبي ماذا تعمل الطير غير العاقلة، ولكنها ملهمة، تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج من أوكارها صباحا وتطلب رزقها، تصعد على هذه الشجرة وتأتي إلى هذه الثمرة، وإذا بها تتنقل من موضع إلى موضع، ولم تجلس في أوكارها، وإنما خرجت صباحا فطلبت رزقها، وإذا ما كان وقت الرواح راحت وعادت وهي ملأى. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. لكننا بلينا بعد القرون الفاضلة، بعد ذهاب الرعيل الأول الذين تلقوا عن الله وتعلموا من رسول الله، خلف بعد ذلك خلف، هذا الخلف تأثر بأعداء الله تبارك وتعالى، لأن أعداء الله تبارك وتعالى لما رأوا أن المسلمين في قوة وفي عزة، وعلموا أن قوتهم إنما تعود لتمسكهم بكتاب الله هذا وباقتفاء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلبس أعداء الله تعالى بلباس الإسلام ولازموا المساجد ولبسوا العمائم وبنوا الزوايا والتكايا وأقاموا بها، وأكثر من ذكر أحاديث لم تصح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأعلنوا بأنهم زهاد أتقياء، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهذا حق وصواب، ولكن لا ينبغي لك أن تعمل، وإنما عليك أن تلازم المسجد وتجلس والزوايا والتكايا، ورزقك يأتيك لا محالة، الرزق يأتي لا محالة، لكن عليك أن تأخذ السبب. أتى إليه رجل يسأل من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أعندك شيء؟ قال: نعم، عندي حلس وقدح. قال: أتني بهما. فأتى بهما، فأخذ النبي الحلس والقدح، وقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قال رجل: أنا أشتري هذا بدرهم. قال: من يشتري هذا بدرهمين؟ قال آخر: أنا أشتري هذا بدرهمين. فباع النبي الحلس والقدح بدرهمين، وأعطى الرجل المال ليذهب ويعمل، لا يتواكل، لا يمدن يداه، فإن اليد العليا المعطية واليد السفلى الآخذة. وأتى إليه رجل آخر يسأل، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاسا وأعطاه إياه وقال له اذهب واحتطب، فذهب واحتطب ليعمل، لأن الرزق بيد الله تعالى، لكن تلك الأرزاق موقوفة على الأسباب. فأعداء الله تبارك وتعالى لما رأوا ما رأوا دخلوا فينا باسم الزهد والصلاح والتقوى، أنت لا تعمل، أنت لا تقاتل العدو. إذا أراد الله جل وعلا للعدو أن يحتل البلاد دخل، وما إلى ذلك، عليهم لعاين الله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب ويدخل هذا المسجد، ويجد رجلا في المسجد في غير وقت الصلاة، هذا المسجد، دخل رسول الله المسجد وإذا بالرجل جالسا، ما الذي أجلسك؟ لما؟ وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج ويعمل. لا بد من أخذ السبب، ولا مانع من أخذ السبب، بل الأخذ بالأسباب واجب ومشروع. أما علمنا أنه ظاهر بين درعين؟ أما علمنا أنه لبس اللامة، لبس المغفر؟ هذا من باب الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرع الله. كذلك الرزق بيد الله تعالى، والإيمان بأن الأمر بيد الله واجب، ولكن يجب علي وعليك أن نأخذ بالأسباب المشروعة، نخرج، نحتطب، نعمل كما فعل أصحاب رسول الله. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما هاجر إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار يسمى سعد بن الربيع. يا سعد بن الربيع، يا سعد، عبد الرحمن بن عوف أخوك. وكانت المؤاخاة في أول الإسلام تقتضي أن يرث المرء أخاه، لو مات عبد الرحمن أو مات سعد ورثه عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه له حوائف بساتين شمالي البقيع إلى قرب جبل أحد، هذه كلها لسعد بن الربيع رضي الله عنه. المنطقة هذه تسمى الأسواف، الأسواف لعبد الرحمن لسعد بن الربيع. لما آخى النبي بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع، هذا مهاجري وهذا أنصاري، عرض سعد بن الربيع على أخيه المسلم، ليس أخا له في النسب، وإنما هي أخوة طارئة، أخوة إيمانية، أخوة الإسلام. قال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن بن عوف، تعال أشاطرك مالي، النصف لك والنصف لي، يعني من البقيع، بقيع الغرقد، إلى قرب جبل أحد، هذه الأرض كلها تقسم قسمين، النصف لعبد الرحمن والنصف لسعد. هذا ما عرض سعد بن الربيع المؤمن على أخيه عبد الرحمن بن عوف المؤمن. وقال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، أنا عندي زوجتان، تعال وانظر وتخير أنت أيتهما شئت من زوجتين، وطلقها لتتزوج بها أنت، لأن الإسلام جمع بيننا. هذا كلام يسمع ويظن أنه هراء أو أنه قصص، هو ليس بهراء ولا قصص، ولكن الإيمان، الإيمان، الإيمان والله يغير ويبدل ويرفع ولا يضع. الإيمان جعل سعد بن الربيع يعرض هذا العرض، فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال عبد الرحمن بن عوف للعارض: وهذا عرض ليس بسهل، والله ليس بهين. لو أن إنسانا مسلما أخا لي في الإسلام أو جارا لي وطلب مني هذه الليلة أن أقسم ما في ثلاجة بيتي بيني وبينه قسمين، والله ما رضيت، أعطيه وأترك أولادي وأترك زوجي، أو طلب مني ما أحمل من المال الآن فضلا أن أنا أعرض، لا أعرض، لأننا ما بلغنا إلى تلك الدرجة الإيمانية. والإيمان متى ما دخلت بشاشته في القلوب هان على المرء كل شيء. فقال عبد الرحمن بن عوف لسعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على سوق المدينة، اترك مالك يا سعد، ولتبقى زوجتك يا سعد، وإنما الذي أريد أن تدلوني لأنني غريب مهاجر، أين سوق المدينة؟ فذهب إلى سوق المدينة وأخذ بالأسباب المشروعة وأخذ حبل وذهب إلى السوق وصار ينقل ويحمل ويعمل حتى جمع مالا وتزوج، وأتى عبد الرحمن بن عوف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ردغ زعفران، فنظر النبي إليه وقال النبي لعبد الرحمن بن عوف: أتزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: على كم؟ قال: على وزن نواة من ذهب، بسبب كده وعمله وجهده. قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقال النبي له: أولم ولو بشاه. موضع الشاهد أن عبد الرحمن بن عوف قدم إلى المدينة فقيرا لا شيء عنده، وعرضت عليه أشياء كانت تغنيه، ولكنه استغنى بالله واتخذ السبب وذهب إلى السوق وعمل حتى جمع ما جمع، وصار عبد الرحمن بن عوف من أغنى أصحاب رسول الله. قدمت عير من الشام في زمن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 100 بعير محملة بالأقوات والأرزاق، وهي لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وكان في ذلك العام مجاعة بالمدينة، فلما أقبلت العير وكانت لهم علامة يدقون الطبول، التاجر جاءت تجارته وصلت، خرج التجار إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه يطلبون الشراء، وصاروا يعرضون عليه، فكلما عرض عليه شيء قال: يوجد من زاد، أعطاني زيادة، إلى أن وصلوا إلى النهاية: من يزيد أكثر من هذا؟ قال: الله، وجعلها في سبيل الله. 100 بعير عليها أقواتها وعليها أرزاقها ومعها خدامها العبيد المماليك كلهم في سبيل الله. إذن الله جل وعلا يبسط، والله تعالى يعطي، والله تعالى قد يقدر. فإذن على العبد أن يتأمل وأن يعتبر وأن يتقي الله، فإذا أعطاه الله تعالى شكر. والشكر، وأنا أطلت في هذه النقطة، الشكر القيام بحق الله والقيام بمرضات الله والازدياد من طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لذا قال الله تعالى: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه دلالة وحجة قائمة واضحة، الكل يعلم أن الله جل وعلا بيده الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، والجاهلية يعلمون ذلك والعرب كانوا يعرفون ذلك، ولكنهم لعدم الإيمان بالله واتباع الهوى إذا أعطاهم الله تعالى فرحوا، وإذا قتر عليهم يئسوا. لكن شأن المؤمن أن الله تعالى إذا أعطاه شكر، وإذا منعه صبر، وإذا ابتلاه احتسب، لأن الأمر بيد الله. فإذا لا عليك إلا أن تستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، فإذا استسلمت لقضاء الله وقدره أفلحت ونجحت. وأما إذا ضاق عطني لما ولما، حتى إن البعض يصل إلى درجة الكفر، لما يعطي الله فلانا ولا يعطني، أفلان خير مني؟ إن هذا الأمر ليس بعدالة السماء، هذه ما هي عدالة، ليست بعدالة يصل العبد إلى هذا الحد، يتحدى ربه الذي أعطاه وأغناه والذي وقاه، لا إله إلا هو، أعطاك جل وعلا من دون أن تحتسب، وتفضل عليك أنت لا تعلم ولا تشعر. يا أخي والله لو نظرت في نفسك كما قال الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لو نظرت إلى نفسك، لو أن الله تبارك وتعالى خلق يدي هذه ومنعني من الإبهام والوسطى، من السبابة والوسطى، وبقيت يدي هكذا لا أستطيع أن أحمل بها شيء، لكن جعلها خمسة أصابع، لو أردت أن أنقل ما أنقل أضع يدي بجميع أصابعي لأرفع، لو اختل أصبع واحد عجز، فضلا عن أصبعين أو ثلاثة، أو أن اليد مبتورة كليا. أمدك الله بنعمة البصر، بنعمة الشم، بنعمة الذوق، جعل الله تعالى لك تحت لسانك، هذا اللسان جعل الله تعالى لك تحته نهرين جاريين لا ينبضان لا يتوقفان حتى يموت العبد، نهري ماء عذب زلال من حيث لا تشعر، وتشعر عندما تضع لقمة طعام أي شيء في فمك، وإذا بالماء يغمر هذا الشيء لتزدرده وتبلعه، أعلمت هذا؟ أشكرت الله جل وعلا على هذا؟ فلو أن الله تبارك وتعالى لم يمن علينا بهذا المن ما سعدنا في طعام ولا شراب، جعل الله تعالى فينا دماغ أدمغة، هذه الأدمغة تصاب بريح كالريح الذي يخرج من المرء، وخروج الريح الذي يخرج من المرء نعمة من نعم الله، فالريح التي تكون في الدماغ لو حبسها الله لمات العبد في الحال، لكن الله تبارك وتعالى يسر خروجها بالعطاس، تعطس، فإذا عطس ارتحت، كنت تشعر بقلق في الذهن في الدماغ، فإذا ما عطس العبد ارتاح وقال من حيث لا يحتسب أو يحتسب. الحمد لله، الحمد لله على أي شيء؟ أن ذلل الله تعالى لي وأخرج هذه الريح من دماغي. يا أخي هذا الفيل الكبير الذي ترى وتبصر تقتله ناموسة، لو أخذت سيفا رصاصا تحتار في قتل الفيل، ولكن إذا ما دخلت بعوض ناموسة في أنفه وبدت تدوي تدوي تدوي سقط على الأرض. فكذلك هذا العطاس الذي تفضل الله تعالى به عليك وهو نعمة من نعم الله، عندما يزيله الله عنك تقول الحمد لله الحمد لله، يعني أحمد الله تعالى أن أزال عني هذا البلاء، ولولا أن الله تعالى أزال عني هذا البلاء لمت. ولذا يقول لك من سمعك يرحمك الله، رحمة الله واسعة كبيرة، فهذا من ضمن رحمة الله تبارك وتعالى عليك. يا أخي الله تعالى تفضل عليك وأنت في رحم أمك في الظلمات الثلاث، تأكل تشرب وأنت في رحم الأم، وأنت في رحم الأم أكل وشرب ونوم وتقلب، أبعد أن أخرجك وتفضل عليك بهذا الفضل وبلغت 60 و70 أو 50 وما إلى ذلك، إن حالك الله تعالى عن بعض الأمور وهو العليم الحكيم. والله ما حالني الله جل وعلا عن هذا الأمر إلا لحكمة يعلمها، لا إله إلا هو، أتجرأ وأقول هذا ليس من عدالة السماء، فلان عنده وعنده وعنده وأنا ليس عندي. لا يا عبد، إنما عليك أيها المؤمن أن تتقي الله تبارك وتعالى، فإذا أعطاك شكرت، وإذا أصابك مرض صبرت واحتسبت. لذا قال الله تعالى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون. وتأمل في قول الله تعالى لقوم يؤمنون، وأكرر أقول لقوم يؤمنون، لأن الإيمان هو القاعدة الكبرى، فإذا ما كان الإيمان تذلل كل شيء. الرجل يموت ولده، تموت زوجه، يموت أحب الناس إليه، فإذا ما مات قريبه عزيزه حبيبه، إما أن يعطي نفسه مناها يصيح، يلقي نفسه في البحر، يقتل نفسه برصاص، يلقي نفسه من موضع عالي ويهوي في الأرض لأنه قد ابتلي ببلاء ومصيبة وما إلى ذلك، وإما أن يعود إلى الله ويعلم بأن هذا قضاء الله وقدره، وأن عليه أن يحتسب ويصبر ويؤمن. فإذا ما أصيب بهذه البلية العظمى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. مات سيد الخلق فأظلمت المدينة وأظلمت الدنيا، وبالمدينة أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. وموت النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالأمر الهين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصيب بذهول وصار يرغو ويزبد، وأخذ سيفه ووقف على باب بيت عائشة وقال لا أسمع أن أحدا قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضربته بسيف. الناس يهابونه في الجاهلية وفي الإسلام، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه غائبا في العالية بالصنع، والصنع موضع معلوم مشهور جنوب مستشفى الزهراء، الناحية هذه تسمى الصنع. أبو بكر رضي الله تعالى عنه تزوج امرأة أنصارية وأسكنها بالصنع، مات النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر لم يعلم، ذهبوا إليه أخبروه الخبر. أتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل بيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنهما، دخل البيت والنبي مسجى ببرد، كشف البرد عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إليه وتيقن بأن النبي قد مات صلوات الله وسلامه عليه، فقبل النبي بين عينيه وقال أول كلمة قالها: طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. أعاد البرد، خرج وعمر على الباب، لم يكلم أبو بكر عمر، انظروا إلى عمق الإيمان. صعد أبو بكر على المنبر رضي الله تعالى عنه أرضاه وخطب الناس خطبته الشهيرة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. انظروا إلى موقف الإيمان: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هذا قول الله، وإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه العميق جعله يتخير هذه الآية ويذكرها. عمر يسمع، الذي كان يرغو ويزبد عندما سمع هذه الآية خارت قواه، سقط السيف من يده. موت النبي ليس بالأمر الهين، ولكن الإيمان بالله يهون كل شيء، كأن سحابة قشعت كل شيء. صار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرددون هذه الآية ويقرؤونها، وهي قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. عندها قاموا بأمر البيعة والخلافة، وانتهوا من أمر البيعة والخلافة، ثم اشتغلوا بعد ذلك بأمر دفن النبي عليه الصلاة والسلام، غسلوه صلوات الله وسلامه عليه، لم يجردوه وإنما غسلوه عليه ثيابه صلى الله عليه وسلم، وكفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، حفروا له القبر في بيته. ما دفن النبي ببقيع الغرقد، ما نقل النبي إلى الخليل أو إلى مكة، وإنما دفن في البيت الذي يسكن فيه، لأن أبا بكر المؤمن أتى بموقف آخر عجيب. لما أرادوا أن يحفروا، أين يحفرون؟ أينقلونه؟ أيدفنونه بالبقيع؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يقبر فيه. فقبروه في بيته صلى الله عليه وسلم، وبقيت عائشة رضي الله تعالى عنها في البيت، هذا قبر رسول الله وهي تعيش في البيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن الإيمان أيها الإخوان، الإيمان، والإيمان ركن من أركان الإيمان الستة، ونحن والله مفتقرون إلى الإيمان، مفتقرون إلى أن نعرف ما هو الإيمان. الإيمان بالله، الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به، الإيمان بأن الأمور كلها بيد الله لا إله إلا هو، أعطى، منع، أغنى، أقنى، قتر، كل ذلك بيده لا إله إلا هو. لذا يقول بعد أن بين الله جل وعلا أن الأمور بيده وأنه هو الذي يبسط وهو الذي يعطي ويمنع، أبان الله جل وعلا أمرا يحبه، فقال الله تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. إذا بسط الله تعالى عليك في الرزق، وإذا وسع الله تعالى عليك في النعمة، فآت ذا القربى حقه. ذو القربى، القرابة من جهة الأب، القرابة من جهة الأم، القرابة من جهة الرحم الصهر، آتهم حقوقهم. إذا احتاجوا، إذا أغناك الله تبارك وتعالى فتفضل على ذوي قرباك وخذ بأيديهم ووسع عليهم يوسع الله عليك. حقهم البر، حقهم الصلة، حقهم الإحسان، حق المحتاج منهم العطاء، الصدقة. ولذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: صدقة على الفقير صدقة، أو على المسكين صدقة، وعلى ذوي القربى صدقة وصلة. ولما جاءه أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وكان لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه بستان شمالية هذا المسجد، لأبي طلحة حائط، حديقة، بستان، ماءه عذب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب له من هذا الماء من بير تسمى بيرحاء شمالية المسجد، وقد دخل الآن في المسجد في زيادة آل سعود. أبو طلحة لما قرأ الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذه الآية الكريمة تخللت شعاف قلب أبي طلحة، ملكت عليه شعورا، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أفضل مال لي أو عندي بيرحاء، وكأن الله تعالى يستقرضنا، يطلب منا أن نقرضه، فاجعلها حيث أراك الله. هذا الحائط، البستان، اجعله حيث أراك الله، تصدق به، اعطي الفقراء، اعطه من تشاء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب مال لي بيرحاء. فأنا تنازل عن هذا الحائط، عن هذا البستان الذي يسمى بيرحاء، وأجعله في يديك لتتصرف فيه بما تشاء. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يجعله في ذوي قرباه، اجعله في ذوي القربى. وكان من ذوي قرباه حسان بن ثابت وأبي بن كعب وجماعة من الأنصار، لأن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذوي القربى صدقة وصلة. من أعظم ذوي القربى أبوك، والدك، والدتك، الوالد والوالدة، الولد، يجب علي أن أنفق عليهم، ولا فضل لي في الإنفاق عليهم، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون، هكذا قال رسول الله أو كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، الزوجة، الولد، الوالد، الوالد الأب أو الأم، لا يفتقر وأنت غني. للوالد أن يرفع أمره إلى السلطان والسلطان يأخذ من حقك ويعطيه. جاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يجتاح مالي، أن يأخذ مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. لولا أن الله تعالى أراد أن توجد ما وجدت، ولما وجدت كان بسبب الوالد. فاتق الله تعالى في الوالد، ذكرا كان الوالد أو أنثى، اتق الله جل وعلا فيهما، ولا تؤثر زوجا أو ولدا على والديك حتى يبارك الله تعالى لك. هذا ما يتعلق بالوالد. وأما بقية ذوي القربى فالعلماء اختلفوا. إذا احتاج قريبي، أخي، عمي، ذوي رحمي، أيجب علي أن أنفق عليهم؟ الإمام أبو حنيفة يرى الوجوب، وغير الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه يرى خلاف ذلك. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.